كل موقف الواجب اهو، والواجب العملي للاخت دي، في كل موقف تقول هذا قدر قدره الله قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة. واجب الاخت دي تقول في كل صلاة وفي كل موقف في حياتها وفي كل يعني لما تمسك حاجة بايديها تقول على المسكة دي هذا قدر قدره الله قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. نحط كراسة نقول هذا قدر قدره الله قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. كل شيء قدام عينينا بيحصل ده قدر انكتب في كتاب عند الله قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. اللي هيعمل كده وهيعيش المعنى ده هيعرف ان الزوج ده او الرزق مكتوب قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة. هيحصل مفيش حاجة فيها تتغير خالص، ولا شيء هيتبدل نهائي. رفع القلم، رفعت الاقلام، وجفت الصحف، جرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامة. مفيش حاجة هتتغير من اللي ربنا كتبها خلاص. الصدقة اللي انا عملتها دي ده علشان ربنا يرضى عني، وعشان ربنا ياخدي حاجاتي، وعشان ربنا يسكن قلبي. واضح؟ يبقى علشان بس القلب يطمئن عايزين نعرف ان الرزق ده مقسوم، وان شاء الله ربنا يكرمها ويسر زواجها. وبعد ما تتزوج هتقول يا وده بقى اللي كنت بدور عليه بكل الحرب اللي كانت في حياتي دي، عشان الراجل اللي مقسوم لي ومقسومه له ده من زمان. كل شيء مكتوب، ده شيء. تاني حاجة، هي فعلا محتاجة تتوب الى الله من الذنب ده، الذنب الضخم اللي عملته، والكلمة اللي جريت من لسانها دي كلمة وحشة جدا. بس كل المطلوب انها تستغفر الله وتوب اليه وتستمر في الصدقة بنية ان ربنا يرضى عني، مش بنية الزواج ولا بنية شيء. بس يبقى تتوب الى الله وتستغفره، وتعلم ان الله يغفر الذنوب جميعا. ربنا بيغفر كل الذنوب، مفيش ذنب يكبر على الله انه يغفر. ربنا غفور رحيم، عفو، يتجاوز عن السيئات سبحانه وتعالى.